بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل الحديث حول أحكام صلاة التراويح وما يتعلق بها من أحكام، وهكذا ما يتعلق بها من فضائل. من هذه الأحكام، وقد مر معنا بالأمس، لكن من أجل تثبيت هذه المعلومة، وهو أن الإمام إذا صلى وأغلق عليه القرآن وما استطاع أن يتعرف على الآية التي تتلو هذه الآية الذي يقرأها، وهكذا لم يحصل من المؤتمين من يفتح على الإمام، مر معنى أن للإمام خيارين: الخيار الأول أن يتعدى هذه الآية فيقرأ الآية التي بعدها، أن يتعدى هذه الآية ويقرأ الآية التي بعدها ولا حرج عليه، هذا خيار أول. الخيار الثاني للإمام أنه ينتقل إلى سورة أخرى، وهذا الحكم ما يتعلق بصلاة التراويح خاصة، بل يتعلق بكل الصلوات وخاصة الجهرية. لكن ها هنا تنبيه يعني مهم، وهو ما يتعلق إذا كان المنسي آية من فاتحة الكتاب، تعرفون أن الصلاة تتوقف على أركانها، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. من أركان الصلاة فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب. فإذا نسي الإنسان، سبحان الله، نسي ماذا؟ الآية التي بعد الآية التي يقرأها، فهل ينتقل إلى الآية التي بعدها؟ فاتحة الكتاب تختلف عن باقي يعني ماذا سور القرآن، سور القرآن بعد فاتحة الكتاب أو القراءة بعد فاتحة الكتاب مستحب، أما ما يتعلق بفاتحة الكتاب فهي ركن أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة وغيره: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا فاتحة ماذا؟ الكتاب. مما يخل بهذا الركن أن الإنسان يتعدى هذه الآية، هذا لا يصلح، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالخياران يأتيان فيما يتعلق بغير فاتحة ماذا؟ الكتاب. الأمر الثاني فيما يتعلق فاتحة الكتاب أن الإنسان إذا لحن فيها لحنا يخل بالمعنى، فإن هذا مما يبطل فاتحة الكتاب، مما يبطل فاتحة الكتاب، إلا إذا كان الإنسان يعجز. فعندنا خيار قد مر معنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يستطيع أن يأخذ فاتحة الكتاب ينتقل ماذا إلى غيرها، ما عنده الغير من القرآن ينتقل إلى التسبيح، كما في حديث أبي الدرداء أو حديث عبد الله بن أبي أوفى. وهذا أمر فيما يتعلق بالحكم الأول. الحكم الثاني، وهذا قد يحصل بكثرة في صلاة التراويح، أن الإمام قد يأتي على سجدة من سجدات القرآن، مسألة هل ينبه الإمام أو لا ينبه، هذا مبحث خاص يندرج تحت قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وهي وجود المقتضي أو عدم وجود المقتضي. هل وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوجد ماذا المقتضي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يترتب على الأول وماذا يترتب على الثاني؟ هذا يأتي إن شاء الله، هذا يأتي عند المسألة الذي سنتكلم عليها، وهي تنبيه الإمام للمؤتمين، وخاصة من المؤتمين النساء اللاتي يصلين ماذا بعيدا عن الإمام، فقد تحصل ماذا ربكة. الإمام ربما كبر للركوع وتظن ماذا المرأة أو المؤتم أنه كبر لسجود ماذا التلاوة، فيسجد ماذا للتلاوة. مسألة تنبيه الإمام هل ينبه أو لا ينبه، هذا مبحث خاص يأتي بإذن الله عز وجل الكلام عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحت قاعدة ماذا؟ وجود المقتضي أو عدم وجود ماذا؟ المقتضي. لكن نتكلم عن المسألة الأولى وهو أن الإمام لو أن الإمام كبر، لو أن الإمام حينما مر بسجدة ماذا؟ التلاوة، إما أن يكون كبر ماذا للسجود، إما أن يكون كبر ماذا للسجود والذي خلفه من المؤتمين وخاصة الذين يصلون في الدور الثاني أو يصلون ماذا خلف الجدر أو فيما يتعلق بالنساء خاصة، فإن المرأة قد تظن أن هذا الإمام سجد وإذا به راكع، والإمام ماذا راكع، فتهوي المرأة ماذا للسجود، وإذا بالإمام يقول سمع الله لمن حمده. كيف يفعل هذا المؤتم من الرجال والنساء؟ كيف يفعل هذا المؤتم من الرجال والنساء؟ يرفع من السجود، يرفع ماذا من السجود، ثم بعد ذلك يركع، بعدما يستتم ماذا قائما يركع، ثم بعد ذلك يتابع ماذا الإمام وإن فات ماذا الإمام، لأنه لابد من الإتيان بركن الركوع، لابد من الإتيان بركن ماذا الركوع. هذا الأمر الأول. وبعض الناس وبعض ماذا النسوة قد يحصل لها ماذا تحصل لها ربكة فتترك ماذا الركوع، تقوم ماذا من السجود لكنها تترك ماذا الركوع، وإنما تتابع ماذا الإمام، تتابع ماذا الإمام جهلا ونسيانا، تتابع الإمام جهلا ونسيانا. تأتي الحالة الثانية، يقال لها قبل أن تسلم، إذا سلم الإمام تأتي بالركعة لأنها فاتتها ماذا ركعة بفوات ماذا الركوع، فاتتها ركعة بفوات ماذا الركوع، فلا بد من الإتيان بالركعة، وهذه هي الحالة ماذا الثانية. الحالة الثانية قد تحصل للمرأة أو يحصل ماذا للمؤتم ربكة أيضا، فقد يترك أيضا ماذا لا يأتي بالركوع بعدما تركه، ولا كذلك يأتي ماذا بالركعة بعد تسليم ماذا الإمام، فحكم هذه الصلاة بأنها باطلة، حكم هذه الصلاة بأنها باطلة، أي بمعنى أنه صلى وترك ركعة من ركعات الصلاة، صلى وترك ركعة من ركعات الصلاة، إلا أن يكون جاهلا يعلم، إلا أن يكون جاهلا فيعلم، فإن الركوع ركن من أركان الصلاة التي لا تصح ماذا الصلاة ماذا إلا به. هذه حال قد تحصل. الحالة ماذا الأخرى؟ أن الإمام قد يسجد، أن الإمام ماذا قد يسجد، وإذا بالمؤتم الذي يصلي في الدور الثاني أو المرأة الذي تصلي في يعني ماذا مسجد مغلق لا ترى ماذا الرجال، أو الذي يصلي في الصفوف ماذا الأخر آخر ماذا الصفوف، فإن الإمام قد يسجد للتلاوة، ويظن هذا يعني ماذا المؤتم أن الإمام ركع للركوع، كبر للركوع، فإذا به راكع، فإذا به ماذا راكع، فيرتفع ماذا الإمام، يرتفع ماذا الإمام ويواصل القراءة، يرتفع الإمام فيواصل ماذا القراءة. كيف يفعل هذا المؤتم الذي هو في حال الركوع؟ نقول قم من الركوع، قم من الركوع وتابع ماذا الإمام. لكن هل يأتي بالسجدة؟ يعني إذا قام من الركوع إلى القيام هل يأتي بالسجدة؟ نقول لا، السجدة ليست من أركان الصلاة، ليست من أركان الصلاة التي تحتاج إلى متابعة، ليست من أركان الصلاة، وإنما يقوم فيتابع ماذا الإمام وفاتت عليه السجدة، يتابع ماذا الإمام وقد فاتت عليه ماذا السجدة. الإشكال بعد ذلك إذا قام ماذا من الركوع مع الإمام، قام من الركوع مع الإمام يبقى مع الإمام، فإذا ركع الإمام يركع، ذاك الركوع يلغى لأنه ركع في غير ماذا في غير وقته، ركع في غير ماذا وقته. يبقى المسألة الأخيرة وهي ما يتعلق بسجود ماذا السهو، هل يسجد هذا المؤتم، هل يسجد المؤتم في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، هل يسجد ماذا المؤتم في الحالة الأولى؟ نقول للمؤتم حالان، للمؤتم حالان. الحال الأولى إما أن يدرك الصلاة من أولها مع الإمام، إما أن يدرك الصلاة من أولها مع الإمام، فإن هذا لا يلزم ماذا سجود ماذا السهو، لا يلزم ماذا سجود ماذا السهو. لماذا؟ قال العلماء لأن متابعة الإمام آكد، أي بمعنى تتابع الإمام، فإذا سلم بعد ذلك لا تأتي ماذا بسجود السهو، لا تأتي بسجود السهو. لماذا؟ لأن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يحرص على الإتيان بسجود ماذا السهو للذي حصل له ماذا في الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كأن يكون هذا المؤتم مسبوقا، كأن يكون هذا المؤتم ماذا مسبوقا ويتمكن من سجود السهو بعد سلام الإمام، بمعنى إذا سلم الإمام تقوم تأتي بما فاتك من الصلاة، تقوم وتأتي بما فاتك ماذا من الصلاة، حينها إذا انفردت عن الإمام بإكمال ما فاتك ماذا من الصلاة تسجد للسهو، تسجد ماذا للسهو، وسجود ماذا للسهو في مثل هذا المقام إن كان عن زيادة فبعد السلام، هذا مر معنا، وإن كان عن نقصان فيكون ماذا قبل السلام، يكون ماذا قبل السلام. أما ما يتعلق بالمسألة وهي مسألة ما يتعلق بتنبيه الأئمة، تنبيه الأئمة، من الأئمة من ينبه على يعني ماذا ورود سجود ماذا للتلاوة، على ورود ماذا سجود ماذا للتلاوة، فينبه قبل أن يشرع ماذا في الصلاة، فيقول سيمر معنا ماذا سجود ماذا التلاوة بعد الآية كذا وكذا، أو في الصفحة كذا وكذا، أو في الركعة الأولى ستمر معنا سجدة، سجدة من سجدات ماذا القرآن. هل هذا التنبيه مشروع؟ هل هذا التنبيه ماذا يشرع أو لا يشرع؟ قال العلماء هذا مبني على مسألة كبيرة جدا ومفيدة ماذا جدا، يخلص بها الإنسان ما بين المصالح وما بين البدع، يخلص بها الإنسان بإذن الله عز وجل إذا ميزها تماما وضبطها تماما، يحصل للإنسان الميز، يحصل للإنسان الميز بإذن الله عز وجل ما بين المصالح، ما يسمى بالمصالح المرسلة عند العلماء، وما يسمى بالبدع. هذه القاعدة يعني نبه عليها، القاعدة ماذا نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه المفيد اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط ماذا المستقيم، نشير إشارات ثم بعد ذلك نذكرها ماذا في الغد بإذن الله عز وجل مع ذكر ماذا الأمثلة عليها، فإنها مفيدة جدا، يخلص بها الإنسان كما قلنا من كون هذا الشيء بدعة أو مصلحة، من كون هذا الشيء بدعة أو مصلحة، أو مصلحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويتكلم في سياق ذكر المصالح المرسلة الذي حصل فيها تخليط ما بين أنها بدعة وما بين أنها ماذا مصلحة، وهو يتكلم على المقتضي وعلى السبب. هل كان هذا السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل وجد هذا السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، أي بمعنى إما أن يوجد هذا المقتضي وهذا السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يوجد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، أو تركها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعبدا؟ والحالة الثالثة، هل أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ قد يحصل ماذا، قد ينتج ماذا السبب ويحصل ماذا السبب بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا على حالين، إما أن يكون هذا السبب الذي احتاج له، احتاج له ماذا أهل الإسلام بسبب تقصيرهم وتفريطهم، هؤلاء لا يمكنون هذه المصلحة، لأن المصلحة إنما نتجت بسبب التقصير والتفريط، بسبب التقصير والتفريط، فالأخذ بها لا يجوز كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا حصل السبب بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه ولكن قام مانع، من أجل هذا المانع تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا تأتي ما يسمى بالمصلحة، ها هنا يأتي ما يسمى ماذا بالمصلحة. إن شاء الله نذكر على كل هذا ماذا مثال، كل هذه التقاسيم نذكر مثالا بها بإذن الله عز وجل يدرك المسلم ويدرك ماذا العبد، ما هي المصالح المرسلة وما هي ماذا البدع، ما هي المصالح المرسلة وما هي ماذا البدع. تأتي على مسألة الخطوط في المساجد، تأتي على ما يتعلق بتنبيه الأئمة أنه سيمر معنا ماذا سجدة من سجدات ماذا القرآن، وهكذا أشياء، هكذا ماذا أشياء تحصل في مثل هذا ماذا المقام. ومن ذلك ذكروا مسألة المولد الذي أحدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد زمن الصحابة والتابعين، بل إنما حدث في القرن ماذا الرابع، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل.